الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله عز وجل. ها نحن نلتقيكم وكما اعتدنا كل أسبوعين بإذن المولى عز وجل لنرفع سويا ذلك الشعار الذي اخترناه لبرنامجنا منذ أول حلقة من حلقاته حين تمثلنا تلك الأبيات الجميلة واخترنا منها بيتا للفرزدق يخاطب جرير: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. اخترنا آباء لا تربطنا بهم رابطة النسب ولكن يربطنا بهم رابط الدين. اجتمعنا سويا على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإكمالا للحلقة الماضية نستأنف وإياكم إبراء بالذمة أمام الله عز وجل وعملا بالواجب علينا تجاه أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم ضد تلك الهجمة الشرسة التي ليس المراد بها بعض أفراد من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم أو نجوم السماء التي تزدان بها سماؤنا كخالد بن الوليد وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وغيرهم من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإنما الهجمة المقصود منها حقا هو الإسلام، ولكن ادعوا وقالوا غير ذلك وقالوا أنما هو نصرة للإسلام وتهجموا على رموز الإسلام. تحدثنا في الحلقة الماضية مع شيخنا الجليل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني عن الصحابي الجليل خالد بن الوليد وتلك الهجمة الشرسة التي وجهت إليه، فتارة يوصف بأنه مجرم حرب ثم يكمل الحديث عنه بأنه متعطش للدماء، وأخرى يقال أنه يسب أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم تختم بأن يقول بأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نتحدث في هذه الأيام وفي هذه الليلة وفي هذا الوقت وفي هذا الزمن، زمن التخصص الذي تحترم فيه كل التخصصات، إن جئت لتتحدث عن الطب وليس لك فيه باع أو لست من أهل الفن لو جئت وحربت. إذا تكلمت في الهندسة قل لك أمهندس أنت، وإذا تكلمت في أي فن أو أي مجال جوبهت بأنك لست من أهل الفن. أما الإسلام فقد أصبح كلأ مباحا لكل من يعرف، والغالبية كل من لا يعرف يتهجمون على الإسلام ويتكلمون بأمور لا يفقهون معناها هم، ثم يريدون إيصالها للعامة، ثم بعد ذلك ترى القواعد ليست ثابتة ومختلة، فمرة يستجيبون لأشخاص ثم تراهم في أحيان أخرى يهاجمون ذات الأشخاص. فما المقصود أو ما المراد؟ إنها حقا هجمة على الرموز، المقصود منها تحطيم الرموز. وإبراء بالذمة كما قلنا نبين الحق ونجلي صورة أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم الذين أخبر النبي أنهم كانوا نجوما في السماء ولا زالوا في حياتنا نجوما في السماء، نستضيء بسيرتهم وننظر إلى عاطر حياتهم ثم نقول أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. في حلقة هذه الليلة أستضيف الشيخ الفاضل الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الشيخ. بارك الله فيك. حلالك الله وحزنك. بارك الله فيك. بارك الله فيك وكرمك الله. نستأنف وإياكم الشيخ الحبيب ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، وسأدعوك في أن نتكلم عن محور كنا قد أجلناه في الأسبوع الماضي أو الأسبوع قبل الماضي عفوا لحلقة هذه الليلة. تلك الفرية العظيمة على خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه التي يقال فيها أن خالدا يقتل المسلمين ثم يتجرأ لينزل على زوجاتهم ويتزوجهم عنوة. هذا هو الحام أو هذه الفرية الموجهة إلى خالد بن الوليد والتي لا تليق برجل لا يعرف مبادئ الأخلاق أو حتى رجل كافر، فكيف هي بصاحب من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. صدر شيخنا، ولعل القصة المعنية في هذا قصة معروفة مشهورة جدا. صدر شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا من المعلوم أنه بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت أحياء كثيرة من العرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد جيش أسامة ابن زيد رضي الله عنه، وأوصى في آخر ما أوصى عليه الصلاة والسلام فقال أنفذوا جيش أسامة. فلما حصل ده ارتداد من احياء العرب وعقد ابو بكر رضي الله عنه اللواء لحرب اولئك الذين امتنعوا عن اداء الزكاة، اراد بعض الصحابة الا ينفذ ابو بكر جيش اسامة لانه يحتاج، كان جيش اسامة فيه اكثر من 700 مقاتل، فقال اننا نحتاج هذا الجيش لقتال الذين ارتدوا، في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عقد جيش اسامة لقتال الروم في الشمال. فأبى أبو بكر رضي الله عنه وقال والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة الأحياء الذين دخلت عليهم هذه الردة بنو تميم وبنو حنيفة. أما بنو تميم فهؤلاء صاروا ثلاثة أقسام، قسم امتنع عن أداء الزكاة، وقسم أدى الزكاة إلى أبي بكر رضي الله عنه، وقسم توقف. فكان من جملة من توقف مالك ابن نويرة التميمي. عفوا شيخنا، عدم أداء الزكاة تعتبر ردة في منظور الإسلام. طبعا هو لأنهم رفضوا. لأنهم رفضوا. قال يعني إن الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقالوا لا نؤدي، وصلي عليهم. فقالوا لا نؤدي زكاتنا الا لمن يصلي علينا، فكانهم قصروا الزكاه على ادائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصه بهذه الايه. المهم ان امراه يقال لها سجاح بنت الحارث، وهي من نصارى بني تغلب وهي من العرب، ادعت النبوه وجاءت لبني تميم وتابعها اكثر بني تميم، ومن جمله من تابع سجاح بنت الحارث كان مالك بن نويره، وكان احد سادات الامراء في بني تميم. وعامة بني تميم تابعوا سجاح بنت الحارث، فأرادت أن تنطلق إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة لتحاربه، وكان مسيلمة آنذاك منشغلا بحرب المسلمين، وكان على المسلمين على جيش المسلمين كان في ثمان بن أسال الحنفي، وكان في عكرمة ابن أبي جهل. فلما علم مسيلمة الكذاب أن سجاحا متجهة إليه، فحاول أن يعقد معها صلح لأنه لا يستطيع أن يحارب المسلمين من جهة ويحارب سجاح بن الحارث من جهة أخرى، فصانع سجاحا وحصل بينهم بعض نوع من الصلح، وانتهى الأمر بأن مسيلمة الكذاب تزوج سجاح بنت الحارث. ومكثت سجاح عدة أيام ثم جلت عن بني تميم. فلما انتهى أمر سجاح وتركت الديار، أبو خالد بن الوليد قصد البطاح اللي هي فيها بقى مالك بن نويره وفيها ايه الجماعه بتوع بني تميم. هنا بقى امراء الانصار او الانصار قالوا لخالد بن الوليد ان مهمتنا قد انتهت، واخر الاوامر التي وصلتنا من ابي بكر ان نحن نفذناها. فقال خالد بن الوليد هذه فرصه لا بد من انتهازها، وانا القائد والي ترد الاخبار، ولست اجبركم على المسير، واني قاصد البطاح. وقصد البطاح فسار اليها يومين في وجهة نظر عسكرية بحتة. طبعا لان القائد احنا بنقول يعني ممكن القائد في ارض المعركة يكون في خطة اتفقوا عليها، لكن قد تجد في ارض المعركة بعض المعطيات التي ما خطرت لنا على بال، فتحتاج حينئذ الى قائد محنك يتخذ القرار السديد السليم في الوقت المناسب. فخالد بن الوليد داخل على قوم اشتهر بينهم او ان اكثرهم يعني ارتدوا وتابعوا سجاح بنت الحارث المتنبئة الكاذبة. فالانصار لما خالد بن الوليد قال انا لابد ان انتهز هذه الفرصة وانا لست اجبركم على المسير. وسار خالد يومين وبث سراياه يدعون الناس الى الاسلام. فقابلته امراء بني تميم بالسمع والطاعة. واما مالك بن نويرة فكان متحيزا عن الناس، يعني كان منجمعا عن الناس لوحده. فلما بث خالد سراياه وقعت اسرى من بني تميم في ايدي جنود خالد، فكان من جملة الذين وقعوا في الاسر كان مالك ابن نويرة التميم. وكانت ليلة شديدة البرد وكبل الاسرى كانوا مكبلين، فنادى منادي خالد في الجنود ان ادفئوا اسراكم، ادفئوا اسراكم لان الليلة كانت شديدة البرد. ففهم الجنود ادفئوا اسراكم يعني اقتلوهم، فكل واحد قتل من كان معه، ويقال ان ضرار بن الازور هو الذي قتل مالك ابن نوير. وذكروا ايضا انه حدثت مناظرة بين خالد بن الوليد وبين مالك بن نوير في مسألة الزكاة، فقال له خالد: الا تعلم ان الزكاة شقيقة الصلاة؟ فقال مالك: هكذا يزعم صاحبكم. فقال: اوليس بصاحبك؟ وامر ضرار بن الازور ان يضرب عنقه. طبعا رجل تابع المتنبئة الكاذبة وتحيز عن الناس ولم يؤدي الزكاة، ولما ناظر خالدا قال: هكذا يزعم صاحبكم. ونحن نعلم ان الزعم انما يكون على القول اللي هو الكاذب او غير المحقق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعمه. وان كانت زعمة ممكن تستخدم احيانا فيما هو حق، لكن هي مادتها في الاصل انما تكون في الزعم والكذب والافتراء وهكذا. وحسب السياق اللي بيستخدمه، وحسب السياق طبعا، السياق هنا دل على انه قصد قال صاحبكم، صاحبكم يعني كانه تبرأ منها وانه لا يتابع صلى الله عليه وسلم. مع ولا ننسى انه كان تابع سجاح بنت الحارث ومضى معها وكان يحسب في هواها. فالذي وصل الى خالد رجل تابع متنبئة كاذبة وفارق دين الإسلام، ورجل لم يؤدي الزكاة ولم يظهر السمع والطاعة وحتى تحيز عن الناس، وفي الآخر في المناظرة يقول: هكذا يزعم صاحبكم. كل هذه الأشياء مجتمعة قد تجعل المرء يقول أنه كافر، حتى لو قتله خطأ فهو معذور لكل القرائن الدالة تدل على ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في المرة الماضية في حديث أسامة بن زيد، لما في أرض المعركة رجل من الكفار اراد اسامة ان يقتله فقال: لا اله الا الله، فقتله وظن انه متعوذ واسامة معذور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ فدي مسألة ايه؟ مسألة اجتهادات. لم تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم مجرد العتاب والغضب لمسألة انه قتله بعد ان قال لا اله الا الله، لان هو علم انه لما قتله ما اراد ان يقتل رجلا معصوما سليما. نعم، انما هو قتل كافر من وجهة نظره. نعم. فهو بعد ما قتل مالك بن نويره تزوج امرأته بعدما انتهت عدتها. هنا بقى هذا المتهجم يقول ان خالدا نزل على المرأة ودم زوجها يسيل. ما هي عدتها شيخنا؟ هذه في من منظور خالد اذا هي امرأة رجل كافر. نعم. فيتوخذ سبية، يعني الرجل عند خالد ليس مسلما فهي سبية، وعدة الأمة إنما هي حيضة واحدة. فحتى لو سلمنا أن خالدا دخل بالمرأة ورنى بها في الليلة التي قتل فيها زوجها، فقد تكون المرأة طهرت من العدة. نعم. قد تكون في آخر أيام عدتها، أو قد تكون طهرت بالفعل. نعم. مثلا في هذا اليوم، فهي مجرد لو كانت حائض لو طهرت في ذلك اليوم فهي قد انتهت، فهي قد حلت. نعم. قد حلت بحليل، لأن تستبرأ الأمة بحيضة واحدة. طبعا هو حصل جدال ومقاولة بين أبي قتادة الأنصاري وبين خالد بن الوليد. ليه؟ لأن خالد بن الوليد أول ما دخل البطاح وبدأ يدعو الناس إلى الإسلام، ومعروف ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا امر جيشا من الجيوش بغزو كان يقول اذا سمعتم اذانا فكفوا. فابو قتاده قال: انهم اقاموا الصلاه. وطائفه اخرى من الانصار قالوا: انهم لم يؤذنوا ولم يصلوا. فلم يؤذنوا ولم يصلوا، والذين قالوا هذا هي الطائفه الاكبر والاكثر عددا. وابو قتاده الانصار رضي الله عنه قال: انهم اقاموا الصلاه. فحصل نوع من التجاذب. فخالد بن الوليد مع القرائن التي ذكرناها ومع قول الانصار انهم لم يقيموا الصلاة ولم يؤذنوا، فرجح لديه ان مالك بن نوره رجل كافر، فقتله بناء على هذا، على اعتقاد انه كافر، واذا كان كافر فصارت امرأته اما، فاستفاها خالد. ولعل الممارسات شيخنا التي يجب ان ينظر اليها بعين الاعتبار ان المساله ليست مساله نقاش علمي وتاصيل لقضيه المرتد والكافر، نحن في ميدان معركه. نعم. واحكام المعركه لعل لها صوره. نعم. معينه. نعم. القضيه الوضع الذي حكم فيه خالد له وضعه وله صورته. نعم. المعتبره قطعا. نعم. نعم. والقائد كما قلنا القائد قد يجتهد في موضع الحرب ويخطئ، لكن لا يقال عنه انه مجرم ولا يقال عنه انه نازع على امراه رجل مسلم. فهذه من البدهيات، يعني اقل الناس علما الذي ليس عنده شيء لا يستطيع ان يدخل بامرأة لم تنقض عدتها. نعم. فكيف بصحابي جليل كخالد بن الوليد رضي الله عنه. لكن هو لما حصل تقاول بقى ما بين خالد وبين ابي قتاده، ذهب ابو قتاده يشكو خالدا الى ابي بكر رضي الله عنه، ولقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابا قتاده، فابو قتاده كلم عمر وقال ان الناس اقاموا الصلاه وان خالدا قتل رجل وتزوج امراته. فهي عند عمر بن الخطاب هي الرجل المسلم والمراه امراه رجل مسلم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يريد كان يكلم ابا بكر في عز خالد، فلذلك هذه المساله مجتمعه مع يعني بعض المسائل الاخرى هي التي جعلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد ان يخيل خالد ابن الوليد رضي الله عنه بسبب مثل هذا. شيخنا طيب، لعل يعني اسبابك في تجزئة هذه الاسباب، يعني وان كان الكلام عامة عن خالد، ولكن اريد ان اخصص وقتا على هذه المسألة. ما يثار وفي كثير من الكتابات لبعض الرموز الاسلامية حتى اللي او من ينسبون الى مثل هذا الامر، الخلاف الشخصي ما بين خالد بن الوليد وما بين عمر بن الخطاب، وتلك المقولة المزعومة ان خالدا لما هزل قال فعلها العيسر يعني بذلك عمر بن الخطاب، وغيرها من الامور التي يعني يستغلون بعض الصور فيقول اول شيء فعل عمر هو عزل خالد. نعم. فلعل المساله شخصيه بحته ولا علاقه لها بامور متعلقه بالدين ولا بخلاف ذلك. هل هذه المساله صحيحه ام ان في كواليس الامر صوره مختلفه للعلاقه الشخصيه بين خالد وبين عمر رضي الله عنهما؟ لا، هو العلاقه الشخصيه بين خالد بن الوليد وبين عمر بن الخطاب كانت علاقه جيده، وخالد رضي الله عنه ابلى بلاء حسنا، ويعني مثل جهاده لا يجهل، وما اعتقد المسائل الشخصيه كهي التي كانت تحرك عمر بن الخطاب، انما كان يحرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيئان على حسب ما ذكره المؤرخون كالزبير بن بكار وغيره. الشيء الاول ان في سيفه رهقا من ايام بني جذيمه لما كان في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم، و جاءت قصة مالك بن نويرة، وهيج يعني متمم بن نويرة المشاعر لما جاء يرثي اخاه مالكا. يعني هو دلوقتي احنا عندنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى ان في سيف خالد رهقا. الحاجة الثانية، جاء ابو قتادة يشكو خالدا فلقيه عمر في المسجد. تمام؟ فقال له ان الناس اقاموا الصلاة، يبقى اذا ثبت اسلامهم، يبقى كيف يقتل مسلما اولا؟ ثانيا كيف تتزوج امرأة رجل مسلم؟ والمرأة المسلمة حرة، لا تشبه ابدا. يعني اذا قامت مثلا يعني معركة بين دولتين مسلمتين، لا يحل للدولة المنتصرة ان تسبي نساء الدولة المهزومة. ليه؟ لانهم مسلمون. انما تسبى المرأة الكافرة فقط. يعني السبي لا يكون الا بجهاد بين مسلم وبين كافر، انما عدوان وبغي بين دولتين مسلمتين لا يحل لاحد الدولتين ان تسبي نساء الاخرى لانهم ايه؟ مسلمات. يبقى انا عندي اذا ابو قتاده لقي عمر وثبت عنده ان خالدا قتل رجلا مسلما. جاء بقى متمم ابن نويره اخو خالد، وكان رجلا شاعرا مجيدا، وانشد ابياتا يتفجع فيها على خالد، فعلا هذه الابيات ممكن تثير الانسان الحليم. يقول متمم بن نويره في الابيات التي انشدها بين يدي عمر: لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتفراف الدموع السوافك، وقال اتبكي كل قبر رايته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك، فقلت له ان الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالك. يعني كانه لم يمت ابدا على وجه الارض احد الا مالك ابن نويره، كلما راى قبرا يبقى ده قبر مالك ابن نويره، فحزنه متجدد متفجع، لان الارض كلها مقابر، يعني لم نجعل الارض كلها احياء وامواتا. فطبعا دخل ابو عمر بن الخطاب على ابي بكر رضي الله عنه بعدما سمع ابا قتاده يقول قولته، وبرضه جاء متمم ابن نويره فهيج المشاعر، فدخل على ابي بكر الصديق وطلب منه ان يعزل خالد بن الوليد. فقال له ابو بكر: ما كنت لاغمد سيفا سله الله على الكفار. فلما اكثر عمر رضي الله عنه من هذه المساله ارسل الى خالد. فجاء خالد وقد لبس درعه وقد صدئت من كثرة الدماء التي يعني تجمدت على هذا الدرع، وكان يلبس عمامة ورشق في العمامة السهام. ودخل خالد المسجد فتلقاه عمر بن الخطاب فقال: أرياء وسمعة؟ تقتل رجلا مسلما وتنزو على امرأته، واخذ السهام من عمامة خالد فكسرها، فلم يرد عليه خالد بن الوليد ودخل على ابي بكر، فابو بكر الصديق علم منه حقيقة القصة وان والمقاولة التي جرت بينه وبين مالك، وانه قال هكذا يزعم صاحبكم مع ما قلنا من متابعته لامرأة للمتنبئة الكاذبة ويعني توقفه في الزكاة وانجمائه عن الناس. فلما سمع ابو بكر رضي الله عنه هذا عذر خالد، نعم اخطأ خالد في قتل مالك بن التسرع في قتل مالك ابن نويرة، ولكنه معذور. فلم يعزله ابو بكر رضي الله عنه وابقاه في مكانه كما ابقى النبي صلى الله عليه وسلم خالدا في مسألة بني جزيمة، ولم يعزله ابدا قتله. فلما خرج خالد من عند ابي بكر التفت الى عمر وقال الي ابن ابي شملة، فلم يكلمه عمر ولم يحدثه، وعلم ان ابا بكر رضي عنه فسكت عمر رضي الله عنه. ودي هذه المسألة الخاصة بالجانب المتعلق بخالد ابن الوليد مع عمر بن الخطاب في مسألة مالك ابن نوير. طب شنو، هل هناك اشارة من اي طرف الى المسألة المالية وطريقة توزيع خالد للغنائم في الحرب ونظرة عمر بن الخطاب بمثل هذه المسألة، وكان لها دور في عزل خالد في زمن عمر، ام ان المسألة بعيدة كل البعد عن هذا الجانب؟ لا الحقيقة يعني هذا الجانب ذكره الزبيري المبكر ايضا، لكن لا تصح الاسانيد. يعني انا عايز اقول قصة مالك بن نويرة والاحداث التي جرت في كثير منها لم تأتي الاسانيد، نعم. يعني او باسانيد معضية، يعني زبيري المبكر مثلا في قصة الجانب المال التي تشير اليها اي نعم ذكر هذه القصة، خلاصة القصة مع ان اسنادها معضل، لان الزبير بن بكار قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا مالك بن انس قال ان عمر بن الخطاب، فبين مالك وبين عمر بن الخطاب اثنان على الاقل، يعني مثلا نافع وابن عمر ولم يذكره، خلاص ولم يذكره، هذا الاسناد معضل، يعني احنا لو حكمنا عليه اسناد معضل. ومع ذلك فالقصة تقول ولها تخريج، فانا اقولها على فرض التسليم على التسليم بصحتها، يعني بنقول القصة ان خالد بن الوليد كان يوزع الغنائم بنفسه، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأبى ويقول يجب على خالد ان يرفع حسابا الى ابي بكر، لعل خالد له نظرة في تأليف قروض جنوده، نعم. ولذلك ابو بكر الصديق لما ارسل الى خالد وطالبه بكشف حساب فقال له خالد لا انا لي نظرة ان انا اوزع بطريقات الخاصة على الجنود اتألفهم، فهذا عملي، فان قبلتني هكذا عملت وإلا اعتزلت. فلما بلغ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابى وقال لا بد ان يقدم كشف حساب، فقال ابو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه ومن لي بمثل خالد ومن يسد مسد خالد؟ فقال له عمر انا، قال له ابو بكر فانت، خلاص هم بالمهمة. فأناخ عمر ظهره في البيت وهب، أراد أن يركب بقى الظهر ويذهب ليأخذ مكان خالد، فعلمت الصحابة في المدينة بأن عمر بن الخطاب سيترك المدينة ويذهب مكان خالد بن الوليد، فدخلوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقالوا كيف تترك عمر وأنت في أشد الحاجة إليه؟ قال وماذا أفعل؟ قالوا يبقى عمر ويبقى خالد المكانة. فبقي خالد المكانة على الشرط الذي اشترطه، إذا كنتم تريدونني في هذا المكان فأنا فتتركون لي حرية التصرف في توزيع أموال الغنائم. فأبو بكر رضي الله عنه أقره على ذلك. فلما مات أبو بكر، وده برضو ننظر لماذا عزله عمر، فلما مات أبو بكر رضي الله عنه طلب عمر بن خالد كشف حساب، فقال له الأمر معك كما كان مع أبي بكر وإلا تركت العمل. فقال عمر والله لا اكون ناصحا اذا لم افعل شيئا كنت امر ابا بكر به. يعني هو كان يقول لابي بكر الصديق اعزله انه لابد ان يدفع كشف حساب، فراى عمر انه لا يجوز له ان يخالف الوصيه التي كان يقولها لابي بكر الصديق، فقال لو ابقيت خالدا مكانه يفعل بالغنائم ما يريد في التوزيع ولا يرفع الي كشف حساب اكون حينئذ كنت غاشا لابي بكر الصديق في النصيحة. فابى عمر وعزله. ثم ان عمر دعا خالدا مرارا لان يتولى العمل، فقال له خالد بالشرط المذكور، فابى عمر بن الخطاب. القصة دي على التسليم بصحتها، اي شيء يعيب خالد انه وجهة نظر، ودي مسائل ممكن الانسان يختلف فيها، يقول دعني اوزع الغنائم، انا اعرف ان هذا يحتاج وهذا يحتاج وهذا اولى من هذا مثلا. والقائد في في في في, في المعركه في الميدان له نظره غير الذي يجلس في الاداره وهو يجلس في الغرف البعيده وتاتيه الاخبار من البرد. فهذا هو السبب كمان الثاني الذي ذكروه وجعل وكان سببا في عزل عمر بن الخطاب لخالد بن الوليد. نعم، يعني خالد كانت له وجهة نظره التي هي صواب كقائد ميداني يحكم بما يرى في قضية إدارة المعركة وفي قضية توزيع الغنائم. نعم، وعمر بن الخطاب له وجهة نظره الصحيحة أيضا حين يرى أنه من باب الأمانة أن يعمل بما كان ينصح به أبو بكر، وإلا كانت المسألة تأليبا. نعم، وتحريضا. أنا كنت أقول لأبو بكر الصديق ذلك، فأنا أفعل ما كنت أمره به حتى لا تكون هذا هو الذي قاله عمر، حتى لا تكون مسألة لا تأليب ولا تحريض. أي نعم. نعم. كانت القضية المتعلقة بعزل خالد لعلها تستدعي إلى الذهن سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في قضية الولاة وعزل الولاة، وإن كانت هذه المسألة على الهامش وكلام عن خالد، ولكن الكلام كله مجمل يصب في ذات الباب. لعل لعمر بن الخطاب سياسة خاصة في قضية الولاة والتعامل معهم ونوع من الحساسية الخاصة، لعل نلمحها في قصة مثل قصة خالد وقصة مثل قصة عزل سعد التي لعل يسأل فضيلتك في الإشارة إليها، حتى نرى مقدار النظر الدقيقة التي يزن بها عمر بن الخطاب، ثم الإشارات تأتي بعد ذلك تؤكد أنها مسألة إدارية بحتة لا علاقة لها بالبعد الشخصي. نعم، تفضل الشيخ. نعم، أحسنت. هو طبعا يعني عمر بن الخطاب كان له سياسة، وهي في مسألة الولاة أن الوالي أن من ولي ولاية لمسلم فظهر منه أدنى غبش يعزل. ليه؟ حتى لا يثير الريبة في الناس. ليه؟ لأن الشرفاء كثيرون، فلماذا أبقي رجل حتى ولو كان فاضلا أبقيه وصارت عليه علامات استفهام، وأنا عندي رجال كثيرون يمكن أن يحلوا في هذا المحل. ده أولا. ثانيا، إذا كان الإنسان في ولاية من الولايات وعلم أنه سيعزل فورا إذا ظهر منه شيء، فإنه يكون في غاية الحرص أن يكون دقيقا في عمله ولا يظهر منه شيء. وهذه المسألة ظاهرة تماما في قصة سعد التي أشرت إليها، وحديثها في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا في كل شيء حتى قالوا إنه ما يحسن يصلي. فلم يتكئ عمر الخطاب على أن سعد بن أبي وقاص كان في يوم من الأيام ربع الإسلام، وأنه خال النبي عليه الصلاة والسلام، وأن مثل سعد لا يقال فيه لا يحسن يصلي، ومع ذلك لأنه مسؤول وسيسأل يوم القيامة عن مثل هذا إذا لم يحقق الأمر، ويكون عنده جواب بين ليقوله بين يدي ربه إذا وقف فسأله. فأرسل نفرا من أصحابه واستدعى سعدا وقال: يا سعد، إن أهل الكوفة شكوك في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي. طبعا الذي بنى الكوفة هو سعد بن أبي وقاص، اختطها في زمان عمر بن الخطاب الذي ما تفدى النبي أحدا بأبيه وأمه إلا سعد، وقال ارمي سعد فداك أبي وأمي. فلما جاء سعد فقال له عمر: إن أهل الكوفة شكوك في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي، فأرني كيف تصلي. فقال سعد: يا أمير المؤمنين، أما إني لم أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. أركض يعني أطيل في الركعتين الأوليين، وأحذف أي أقصر في الركعتين الأخيرتين. فقال له عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل عمر نفرا من أصحابه لأهل الكوفة يسألون عن سعد، فمروا على مساجد الكوفة كلها، فما يدخلون مسجدا، للمساجد كانت المكان الذي يجتمع فيه الناس، يقال الصلاة جامعة، كل الناس يأتون في المسجد يعني يروا ما الخبر، فما يدخلون مسجدا من المساجد إلا يثني أهل المسجد على سعد خيرا. وظلوا هكذا في كل مساجد الكوفة لا يذم أحد سعدا البتة، حتى ذهبوا إلى مسجد في الكوفة فأثنى أهل المسجد كلهم على سعد ما عدا رجل واحد، ويكنى بأبي سعدة وليس له من كنيته نصيب، لانه لا لا لا لا, لا ليس لسعيد ولم تدركه السعاده كما سنعلم من بقيه حديث. فقام هذا الرجل وقال اما اذ مشتنا صلاح اللفتين يعني، فان سعدا لا يسير بالسريه ولا يعدل في القضيه ولا يقسم بالسويه. ثلاث تهم لسعد بن ابي وقاص، كل واحدة منهم كافية، كل واحدة منهم كافية انها يعني تسقط الرجل. لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم السوية. ثلاث تهم. فقام سعد، وشوف احتراز الصحابة وأدب الصحابة، قال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، يعني لا يقصد النصح، لأن الإنسان ممكن يعني يذم الطرف الآخر ليس بقصد الذم وليس بقصد ان هو يعريه، انما بقصد ان هو ينصحه او يقول نصيحه ويكون محقا فيها. فسعد بن ابي وقاص قال اللهم ان كان عبدك هذا قام رياء وسمعه، دعا عليه ثلاث دعوات في مقابل الثلاث تهم. قال فاصل عمره واصل فقره وعرضه للفتن. لا اله الا الله. الذي روى هذا الحديث عن جابر بن سمره الصحابي رضي الله عنه راوي تابعي اسمه عبد الملك بن عمير. يقول عبد الملك بن عمير انه راى هذا الرجل، يعني طال عمر الرجل سعد اللي هو ابو سعد، طال عمره حتى ادركه عبد الملك بن عمير التابعي. يقول عبد الملك يقول عبد الملك بن عمير فلقد رايته، اي هذا يعني ابا سعد، رجلا كبيرا سقط حاجباه من الكبر، فإذا قيل له كيف أصبحت يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، وكان يتعرض للجواري في الطرق يغمزهم. صور رجل مثلا ممكن يكون تجاوز المئة، تمر بنت 19 سنة يغمز لها يا جميل كلمني يا جميل والكلام ده، يعني آخر مدى لسقوط المروءة. كما يقولون في مثل عمل شايب وعايب. بالظبط كده، شايب وعايب ده فعلا. فهذا الرجل الذي افترى على سعد واثنى اهل الكوفه، يعني انا دلوقتي عايز اعمل نسبه مئويه. والعجيب عفوا شان المقال اما وقد بشرتموني. ما فيش حد حلف ولا حاجه. وكان يعني رجل مفتري. يعني انا عايز اقول النهارده انا عايز اعمل نسبه مئويه لاهل الكوفه الذين اثنوا على سعد والذين ذموه. فالرواية تقول أن أهل الكوفة عن ذكرة أبيهم أثنوا على سعد وذمه رجل واحد فقط. يعني أنا لو عملت النسبة دلوقتي 99.999 من 1000، لا ده يعتبر كثير قليل، لأن رجل واحد في الكوفة كلها ما يزل شيئا. طيب، هل بعدما ظهرت براءة سعد أبقاه عمر؟ لا، لم يبقه عمر بن الخطاب في مكانه وعزله عن الكوفة التي بناها هو. حتى كان ممكن يعني في زمان الناس الان يخليه رئيس شرفي مثلا، لان هو اللي بنى البلد مثلا ويظل في مكانه، ومثل هذا لا يعزل. ولكن عمر بن الخطاب وخال النبي عليه الصلاه والسلام، وسعد مناقبه كثيره، يكفي انه كان ربع الاسلام يوم من الايام، وهو اول من رمى رسام في سبيل الله، واحد العشره، وله ومن السابقين الاولين من المهاجرين. يعني مناقبه كثيره، وعمر الخطاب يعلم يقينا ان سعدا بريء، ومع ذلك يستلزم العمل في الاداره ان يعزل سعد من على طريقه عمر بن الخطاب وعلى مذهب عمر. عشان كده ما فيش واحد من الولاة استطاع ان يلعب ابدا ولا ان يفعل شيء في زمان عمر، لانه كان حازما جدا في الاداره. شيخنا، لعل البعض قد سمع التهمه ولم يسمع البراءه، لعل هذه احدى مصوغات عمر رضي الله عنه وارضاه. الناس انتشرت فيهم تهمه سعد، وكل الناس انتشرت فيهم على عاده ما نرى الان، ان الاتهام الشخص يكون على صفحات الجرائد الاولى، والتبرئه تكون في عنوان داخلي في راي الناس. نعم. او في الصفحه الاجتماعيه. فلعل يقال ان سعدا سب على رؤوس الاشهاد وما عرفت براءته الا القليل، فعمر يعزله حتى تذهب من اذهان الجميع قضيه ان رجل مغموز لا زال في الولايه. ما انا اقول هذا مذهب عمر. نعم. وده الرسول عليه الصلاه والسلام كان يفعله. يعني النهارده اذا شاعت التهمه، عاده التهمه تصل الى الناس جميعا. يعني التهمه تصل الى الناس جميعا، وكما تقول البراءه قد لا تصل الى اكثر الذين وصل اليهم التهمة. فيظن الناس ان بقاء الرجل مع وجود التهمة عندهم وعدم علمهم بالبراءة نوع من ابقاء الوالي المخبوز عليه، فيقوم يهيج الناس على الفساد. ولذلك يعني عمر الخطاب كان يفعل ذلك حتى لا تفشو الريبة في الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له في قتل عبد الله بن عبيد بن سلول قال ايه؟ قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، اصحابه كذا بالجمع، مع ان عبد الله بن عبيد بن سلول واحد فقط لا غير. لاصحابه ليه؟ لان الخبر اذا وصل الى اخر الجزيرة مش هيكون النبي صلى الله عليه وسلم قتل واحدا، هيكون قتل 20 30 40 50. فالرجل في اخر الجزيرة اذا اراد ان يسلم يقول اه رجل يقتل اصحابه، طب ايه اللي يوديني؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يراعي مثل هذا الامر، كما قيل لشعبة بن الحجاج رحمه الله لما لا تحدثون القصاص؟ قال ياخذون الحديث منا شرا فيجعلون ذراعا، يعني يعمل الحبكة وياخذ بس يكون المادة زي ما اي واحد بيكتب قصة، يكون الحدث كله لا يزيد عن صفحة واحدة، يقعد يعمل بقى ايه يعني قفشات وتصوير مش عارف ايه والكلام ده، ويزود في القفشات الكلام ده لحد ما يعملها كتابا كاملا، واصل القصة ما هي ورقة واحدة. فلذلك عمر الخطاب كما قلت عزل سعد بن ابي وقاص وولى من هو ادنى من سعد في المكانة، الا وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ومما يدل على ان عمر بن الخطاب كان حسن الرأي في سعد ما رواه البخاري في صحيحه لما قتل عمر، لما طعن عمر بن الخطاب ودخلت عليه الفود وجعل يوصي واختار الستة المعروفين من اهل الشورى، قال عمر بن الخطاب ان اصابت الامرة سعدا فذاك، يعني لو اخترتموه اميرا للمؤمنين فنعم الرجل في مكانه فذاك، وان لم تصبه فليستعن به ولي الامر فاني ما عزلته عن عجز ولا خيانة. ادي شهادة عمر بن الخطاب، ولم يتكلم عمر باسم احد من هؤلاء الستة الا باسم سعد رضي الله عنه، رضي الله عنه. لا تكلم عن لا عثمان ولا علي ولا عبد الرحمن ابن عوف ولا ابي بن جراح ولا اي احد من هؤلاء، انما تكلم عن سعد بن ابي وقاص حتى يبرئه، ودي كان من اخر ما تكلم به عمر ابن الخطاب. ولم يذكر عمر في وساطه في هذه الا هذا وابنه عبد الله، قال يشهدكم عبد الله وليس له من الامر شيء كهيئة التعزية له، يعني بيقول ابني يحضر معاكم في الاجتماعات اللي انتم بتقتنعوها من باب ان اباه قتل، واخد بالك ازاي؟ مش من باب انه يتولى ولاية، بل اوصى الا يتولى عبد الله بن عمر اي ولاية في الدولة، ده كان على لسان عمر الخطاب رضي الله عنه. فقصة بقى عمر ابن الخطاب ده هذا منهج عمر في الادارة. فاذا كان عزل سعد وهو يعلم براءته فكيف بخالد الذي قيل انه قتل رجلا مسلما وان في سيفه رهقا وان هو بيتصرف في المال، يعني واحدة من دي اذا كان سعد ولا جريرة لسعد حتى من وجهة نظر عمر رضي الله عنه وعزله، فكيف يبقي من عليه مثل هذه الملاحظات حتى لو كانت الملاحظات نتيجة اجتهاد يعرض فيه خالد؟ نعم، لعلنا نعود بإذن الله عز وجل الشيخ الحبيب السيفاوي هذه النقطة، ولكن انتظرنا أحبتنا في الله بعد هذا الفصل. حياكم الله وإياكم وجعل جنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. كنا وإياكم ومع شيخنا الجليل فضيلة الشيخ إسحاق الحسين نتحدث عن خالد بن الوليد صاحب الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو كان نبي بعد النبي لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه. شيخنا طيب، أستاذنا في أن أعرج على نقطة كنت فضلت وذكرت أن خاتمة حديث عمر بن الخطاب عن سعد أنه لم يعزله عن عجز ولا خيانة. طيب أسابنك عندي سؤال يتعلق بخاتمة العلاقة بين خالد وبين عمر رضي الله عنه وأرضاه، لعل فصل الموت في حياة كل واحد من هذه الصحابة يفصل ويبين، ولعل وفاة خالد رضي الله عنه وأرضاه كانت قبل عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهل من بيان كما كان البيان من عمر لسعد؟ سأتلقى وجهة فضيلتك ولكن سأذنك بعد أن نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم شيخ أبو صحيح هذا إذنك؟ نعم، تفضلي. بارك الله فيك يا شيخ، ربنا يبارك فيك يا جميع يا رب. الله يحفظك. لو كنت عايز اسال حضرتك سؤال. انا اتمنى وقت الفاضل ان يكون السؤال متعلقا بموضوع الحلقه، لان ما بقي من وقت الحلقه لا يفي الا بغرضها. لا لا بس انا بعرفش اوصل للمشايخ بتوعنا. طيب تفضل. انا يعني كنت يعني في فتره كده كان يعني عندي يعني مشاكل كثيره وكذا، يعني انا كنت عملت محاوله انتحار يعني، فانا ندمت دلوقتي. بس انا يعني عايزه اقول للشيخ اني عارفه طبعا حرام، بس انا كنت الاقي الابواب كلها مقفله في وشي يعني وكده، يعني انا مدمنه دلوقتي، بس الناس كلها يعني بتعاتبني بتعاتبني يعني كده. وصلت الصوره في الحلقه. في سؤال تاني بعد اذنك. نعم تفضل. انا يعني كان جوزي قال ان شاء الله نطلع عمره انا ووالدتي ووالدتي، بس انا يعني كنت عايزه اطلع والدتي مكان يعني حماتي يعني وجوزي طالعين، اطلع والدتي بدور يعني كده، عشان هي كانت ناويه تطلع بس الظروف ما ساعدتهاش. نعم. طيب خير ان شاء الله. خير يجي على خير ان شاء الله بالله عز وجل. معنا اتصال اخر، واتمنى ان اخو في كنترول اللي يكون الاتصال في نفس الموضوع. طيب خير. شيخنا استاذنك في اشاره سريعه لسؤال اختي اذا اذنت. ثم نعود سريعا الى موضوع الحلقه. ايه طبعا، يعني هو طبعا بالنسبه لي يعني كلامها انها يعني حاولت الانتحار والكلام ده يعني ولم تفعل، فخلاص يعني هذا مساله هم ولم يفعل، فخلاص تستغفر الله تبارك وتعالى من ذنبها وتكثر من فعل الصالحات وليس عليها شيء باذن الله تعالى. نعم. اما بالنسبه للعمره، انا يعني كاني فهمت من السؤال انها تريد ان تعطي العمره لامها. نعم. يعني لا تخرج هي. نعم، هو زوجها سياخذها هي وياخذ والدته للعمره، ولكن هي تؤثر والدتها على نفسها لانها كانت تريد العمره وما استطاعت. لا بأس، لا بأس، هذا من البر. نعم. هذا من جمله البر. نعم. جزاه الله خير. بارك الله فيك. طيب شيخنا الحبيب، نعود لسؤال اذا اذنت، سؤال يتعلق بهل من فصل يشير الى ويكون ربط لكل من يتكلمون عن علاقة بين خالد وعمر في خاتمة حياة خالد رضي الله عنه وارضاه؟ طبعا هو المعروف ان خالد بن الوليد انما جعل وصيته الى عمر، الذي يقوم بوصية خالد هو عمر نفسه ابن الخطاب رضي الله عنه. ولما مات يعني خالد بن الوليد سنة 21 يعني قبل عمر بسنتين، قال عمر: ما على آل الوليد، ما على نساء آل الوليد أن يسفحن الدم على مثل خالد. وكما ذكرت أنا عن الزبير بن بكار أن عمر بن الخطاب دعا خالدا كثيرا إلى العمل معه، ولكن خالدا كان يأبى. ليه؟ لأن له شرط، فوما ما على خالد من جناح أن يشترط ما يريد. إذا قبل الشرط خير وبركة، لم يقبل الشرط خلاص الرجل على على على مذهبه. وما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن خالد بن الوليد أوقف أعتاده وأدراعه صدقة في سبيل الله تبارك وتعالى. مضى خالد حميدا، يعني ما طعن عليه أحد قط. وبعدين مسائل المعارك والكلام ده هو بيبقى فيها نوع من الحمية، الإنسان وهو عنده حمية قد يتجاوز طوره المعتاد ويكون من أهل الفضل ومن الصالحين. فلم يحدث هذا بين أبي بكر وعمر، خير الأمة قبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة بقى إمرة الأقع بن حابس أو غيره، حتى أن يعني أبا بكر قال لعمر: اغفر لي، فقال عمر: لا أغفر لك. فخرج أبو بكر يلتمس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وكان قد رفع ثيابه وهو على هيئة الإيه؟ على هيئة الكربان يعني. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعيد قال: أما صاحبك فقد عمر. فجاء أبو بكر فقال: يا رسول الله، حدث بيني وبين عمر كذا وكذا، شد يعني بينهم الاثنين، فقلت له: اغفر لي. فقال: لا أغفر لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاث مرات. الله. ثم إن عمر ندم فذهب إلى أبي بكر في بيته فلم يجده، فالتمسه حتى ظفر به في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمر ورآه النبي صلى الله عليه وسلم تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لعمر: جئتكم فكذبتموني وصدقني أبو بكر وحرمتموني وأعطاني أبو بكر، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال: فما أوذي بعدها. فما أوذي أبو بكر بعدها. مسألة الشد والكلام دوت دي من طبائع البشر، قد يفعلها الرجل الفاضل، الرجل الذي ليس عليه مغمز، النهاردة كيف برجل قضى حياته كلها في المعارك، له خصوم يتربصون به، ويكفي يعني خالد وليد غزوة بؤتة كفاية على خالد، لو لم يكن من المآثر التي تضع التاج على رأس خالد رضي الله عنه إلا غزوة بؤتة لكان كافيا. وإحنا عارفين الحديث في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لأول مرة ولم يكن هذا التنبيه في أي غزوة من الغزوات قال إن قتل جعفر فزيد، وإن قتل زيد فعبد الله بن رواح. نحن ما علمنا في غزوة من الغزوات قط أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قتل فلان ففلان إلا في غزوة مؤتة. خرج الصحابة في 3000 يقاتلون الروم في 200,000، وأنا لا أعلم في تاريخ الحروب أن جيشا قوامه 3000 في مقابل جيش قوامه 200,000، 200,000 مقابل 3000. يعني إذا ربنا عز وجل وضع الإثر عن الصحابة كان الواحد في مقابله عشرة، فخفف عن الواحد في مقابله 2، إنما في غزوة مؤتة كان الواحد في مقابله 70، يعني رجل واحد يقاتل 70 إنسانا. فقتل جعفر وقتل زيد وقتل عبد الله بن رواحة القيادة الثلاثة، فعمر بن ثابت الأكرم تناول الراية ودفعها لخالد وقال ما أخذتها إلا لك يا أبا سليمان. وكانت خطة خالد الحربية وعقله الذي وهبه الله عز وجل إن حصل نوع من تبديل الميسرة والميمنة والقلب والكلام ده، وكأن جيشا جديدا أتى وكأن مددا أتى، والغبار الذي يثير والتكبيرات التي صاحت، وقاتل بأقل من 3000 في صحابة قتلوا، واستطاع أن يغلب الروم 100,000 وأن ينسحب بالجيش انسحابا منظما. والانسحاب المنظم للجيش يعتبر باب من أبواب النصر، والنبي يعدهم كرارا بالضبط كده، يبقى قال بل أنتم الكرار لما اتهموهم أنهم الكرار الذين فروا الكلام ده. فلو لم يكن من مأثرة لخالد بن الوليد إلا أنه فعل مثل هذا، فكيف قد شهد حنينة والطائف وهدم العزة وظل مقاتلا حتى لقي الله عز وجل في سنة 21 هجري. فيقال في مثل خالد انه مجرم او يكذب او يسب او الكلام ده، والله ما يقولها الا رجل في قلبه دغل على اصحاب النبي بل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك رضي الله عنه ان هؤلاء ارادوا ان يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم فعجزوا عن ذلك فسبوا اصحابه فقالوا له صحابة سوء. طب شيخنا لعل لهذه القضية تحملنا إلى قضية مشابهة ذكرنا في بداية الحديث لما قلنا في المقدمة أن الكلام لعله يأتي من أهلي من غير أهل الاختصاص الذين لا يفقهون بحال من الأحوال الأمور، فحتى ترى تجد بعضهم يتكلم مثل هذا الكلام، وبعضهم مثلا يجترئ ويقول كلام عجيب، يقول خالد درجة عشرة أو يأتي في المرتبة العاشرة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ كتابا في فن من الفنون فيقول أن خالد في المرتبة العاشرة من أصحاب النبي، يعني في ذيل القائمة. لعل هذه القضية أول نحتاج من فضيلة تجلي لمعنى كلمة أن خالد في الدرجة العاشرة التي يشيرون إليها ويذكرونها، ثم مسألة الاختصاص الكلام في الاختصاص، لأن لو اجترأ أحدهم أن يتكلم في الطب لا لأخرسوه، ما يسمح له، تقوم الدنيا ولا تقعد، وكذلك في أي فن من الفنون. أما الدين الآن الكل يتكلم ويصحح على البخاري ويرى أن البخاري فيه أخطاء ويرى أن هناك مصائب، ويتكلم عن خالد ويقول أن خالد في الدرجة العاشرة ويتكلم أقاويل لا زمام لها ولا خطأ. نعم خبر شيخنا الحقيقة يعني هذه المسألة ذات شجون، ذات شجون بكل أسف. العلم إذا كان له حراس أشداء ما يستطيع أحد أن يقترب منه. يعني أنا أذكر الآن واقعة حدثت من عدة سنوات، أستاذ في كلية الطب مشهود له بالأهلية وأنه من العلماء وأبحاثه في المجلات العلمية واسمه في المؤتمرات العلمية ورجل اسمه زي الطبل، لما اخترع دواء للروماتايد وجربه على بعض المرضى قبل أن يمر على وزارة الصحة وياخد يعني إذن بتداول هذا الدواء، اعتبروا هذه جريمة نكراء ولم ينظروا إلى مناقبه ولا مراتبه العلمية إطلاقا، أغلقوا له العيادة وأوقفوه عن ممارسة الطب وقدم للمحاكمة. ليه؟ لأن الطب له حمى، الطب له حمى، يقولون إن أرواح الناس مش لعبة، ان واحد يعمل دواء وممكن يموت به انسان. طب ارواح الناس مش لعبه، دين الناس صار لعبه. ينبغي ان يكون هناك حراس على هذا الدين، حراس على الفنون، كما تفضلت وقلت في مقدمه الحلقه ان كل فن من الفنون له احترامه، وان لا يجوز لغير المتخصص ان يخوض في هذا الامر. هو طبعا الكاتب المتهجم على خالد بن الوليد رضي الله عن خالد ذكر قال عنوان منزله خالد ابن منزله خالد بين ابن الوليد بين الصحابه. وطبعا قال ان هو دخل على كتاب او انه قرأ عن الحاكم النيسابوري رحمة الله عليه في كتاب معرفة علوم الحديث ان الحاكم قسم الصحابة الى 12 طبقة، وخالد مذكور في الطبقة 10. طبعا دي مشكلة اي جاهل يدخل على اي علم لا يعرفه. يعني الكتب لها شروط ولها مفاتيح، اي كتاب له مفتاح. الحاكم النيسابوري ده رجل محدث، الطبقة عند علماء الحديث لا تعني المنزلة أبدا، لأن المسألة متعلقة بنقل الحديث. فالطبقة هنا حتى الحاكم النيسابوري لما قسم الطبقات ذكر الطبقة الأولى أبو بكر وعمر والصحابة الأوائل، الطبقة الثانية الصحابة الذين يعني اللي كانوا في دار الندوة، الطبقة الثالثة الذين هاجروا الهجرة الأولى في دار الأرقم، نعم في دار الارقم، وبعدين الطبقه اللي بعديها اللي هم الذين هاجروا الهجره الاولى للحبشه، اللي بعديها الهجره الثانيه للحبشه، اللي بعديها الذين هاجروا الى المدينه فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم في قباء قبل ان يدخلوا المدينه، اللي بعديها اهل بدر، اللي بعديها اهل بيعه الرضوان. يعني اذا يعني لما رتب الصحابه رتبهم على حسب السنين كما هي عاده المحدثين، انما يرتب بالسن والاسناد. علشان نقول ان مثلا سعيد المسيب مثلا ككبار التابعين ادرك الطبقة الاولى، خلاص يبقى اذا كلمة الطبقة علشان نشوف التابعين، التابعي ده ادرك ايه؟ يعني مثلا الزهري قتادة من صغار التابعين، ما نقدرش نقول من كبار التابعين اي انه ادرك طبقات معينة، الطبقة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة مثلا. الزهري ده ادرك انس بن مالك الطبقة التاسعة او الطبقة العاشرة او الـ11، طبقة انس الطبقة الـ11. فالنهاردة لو واحد قال الزهري ادرك الطبقة الرابعة نقول له انت غلطان. ليه؟ لانه ما ادرك احدا من اصحاب الطبقة الرابعة ولا الثالثة. فالطبقة عند علماء الحديث ليس مقصود بها ابدا ذكر المنزلة. فهو لما يقول بقى ان الحاكم النيسابوري وضع خالد بن الوليد وابا هريرة وعمرو بن العاص في الطبقة العاشرة يظن انه في الدرجة العاشرة، يعني صحابي له درجة 10. وطبعا هذه يعني كما جهل مركب، سبحان الله، كما قال العلماء قالوا آفة كل علم دخول غير أهله فيه. يدخل لهذا الإنسان زي ما كما ذكروا أن رجلا كان يعني يحرم اللبن ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الجبن والجبن من اللبن، خلاص هو رجل بمجرد إن هو بس يعني وجد شبها بين هذا وذاك فظن أنه محق. وليس كل من أمسك قلما وكتب يكون كاتبا، فالكتب لها مفاتيح. فهل هؤلاء عندما فتحوا الكتب وعرف يفك الخط وعرف يقرا صفحة هل عرف مفاتيح؟ يعني ما يقرأ في البداية والنهاية، قرأ مثلا شرط ابن كثير في البداية والنهاية عشان يعرف ابن كثير إذا ذكر شيئا يبقى مقصود إيه، وإذا أغفل التعليق على شيء يبقى مقصود إيه مثلا، أو تاريخ الطبري. اي واحد من اللي بياخد من تاريخ الطبري ما اظن من هؤلاء انهم قرأ المقدمه. ليه؟ لان الطبري تبرأ من عهده الاقوال واحال واسمد، يبقى خلاص عهدته انتهت. فهو بكل اسف الحقيقه دخول غير المتخصصين في الكتب بدون ان يعرفوا مفاتيحها يحدث مثل هذا الفساد العريض والجهل القبيح الذي يأنف منه كل انسان يعني يحترم نفسه. نعم. والعجيب شيخنا انه هو يعني ما نراه من هؤلاء تماما انهم في لحظات تراهم يجترئون على الامام البخاري ويعني ويقول ان جنايته على الدين عظيمه والامام مسلم، ثم في ذات الوقت اذا اراد ان يستشهد باحد يستشهد مثلا باحاديث في صاحب البخاري وفي غيره. ما هذا ليست هناك ثوابت، هو الثابت الوحيد عنده انه يطعن على الصحابي، ده الشيء الثابت الوحيد. اما كل شيء قابل لان هو يعني قابل للنقد، يعني مثلا الحديث الذي احتج به هذا الكاتب المتهجم على خالد بن الوليد رضي الله عنه في الصحيحين يقول لك شهوة خالد للقتل، يوم يجيب الحديث حديث ابي سعيد يقول لك ده في الصحيحين، خلاص اصبح الصحيحان الان على الراس والعين، طالما ان احنا محتاجين صحيحين للطعن على خالد. فاذا قرانا في الصحيحين حديثا لا يعجبنا قلنا الصحيحان فيها احاديث مكذوبه، زي ما حاصل الان. يعني يعني يعني احد الكتبه برضه المتهجمين على الصحابه، ولعل استرد الكلمه بعد ابنك الكذبه ايضا، ليس كذبه فقط هم كذبه فعلا، لان النهارده لما يكتب عنوان في جريده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل معارضيه ويجامل اقاربه، ده عنوان في صحيفه يجامل اقاربه، يجامل اقاربه في ايه؟ اتى بحديث الزبير بن العوام او عبد الله بن الزبير عن ابيه او عبد الله بن الزبير، يعني من مسند الزبير ومسند الزبير بن العوام، ان الزبير بن العوام رضي الله عنه اختصم مع جاري له من الانصار في ماء، كانت ارض الزبير بن العوام في العالي وارض الانصاري اخفض من ارض الزبير. طيب ده ما كانش فيه لا مواتير ولا الكلام ده، فالمفترض الميه تبقى كثيره عشان تصعد ايه للارض اللي فوق، فيبقى الزبير يروي ارضه وفي الاخر الارض اللي هي منخفضه هتستوعب اي قدر من الماء. فلما اختصم الاثنين الزبير عايز يروي ارضه الاول يسقي ارضه اولا، الانصاري اصر، اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اسقي يا زبير وارسل الماء الى جارك. فالانصاري غضب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ان كان ابن عمتك، يعني انت حكمت له عشان هو ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء لا ترسله الى جارك. قال الزبير فاحسب انه نزل في ذلك قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يوم عايز يطعن على البخاري، عايز يقول الحديث ده كذب، يقول لك ليه؟ يقول لك اصل في اتهام ان النبي صلى الله عليه وسلم جار الاصحاب. فانظر الى هذا العجب العاجب، يوم ما يحب يحتج بحديث صحيح للطعن في صحابي يقول لك الصحيحان وده اعلى كتابين عندنا، يوم ما يحب يطعن على الصحيحين يجيب مثلا مثل هذا يقول لك ده فيه طعن على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا نرفض هذا اللي كان. فهم لا يدرون على اصول ثابته والكذوب دائما يتناقض. نعم شيخنا ذي اللي يتكلمون عن الاسلام لعلهم لم يعانوا بحال من الاحوال ما بذله بعض اصحاب النبي او التابعون او تابع التابعين في تنقيح حديث واحد من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكتب مقالته المسمومه هذه لعله يكتبها وهو يحتفي قدحا من الشاي وقد اشعل التكييف في منزله ويدخن سيجاره ويكتب هذا المقال الذي يجتري فيه على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لعلي استاذنك فيما بقي من الوقت، يعني قطعا امثله تزاحم في ذهن فضيلتك، ولكن هل من مثل يعني يبرز في الذهن مباشره شيء نسال عن مثل رائع وفريد بذله هذا الجيل الفريد من الصحابه او من بعدهم من العلماء الكابر من اجل حديث او حديثين ارادوا ان يسافروا خلفها او يبحثوا عنها؟ لعل هناك احاديث كثيره تتزاحم في الذهن، ولكن يريد من فضيلتك حديثا يخطر مباشره على بالك. هو الحقيقه يعني لا اتجاوز طبقه الصحابه، طبعا طبقه العلماء الاخرون الكلام فيه كثير جدا، لكن يخطر على بالي حديث حذيفه بن اليمان في صحيح مسلم. يقول حذيفه بن اليمان رضي الله عنه لما يعني في غزوه الاحزاب، وطبعا كانت في برد شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ارسل حذيفه الى عينا على قريش. الحديث بدا ازاي؟ رجل قال لحذيفه هنيئا لكم، والله لو راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الارض. يعني ده بينسب الصحابه الى التقصير، لما بيقول هذا الكلام بيقول ما تركناه يمشي على الارض، ده معناه ان انتم قصرتم اذ تركتموه يمشي على الارض. فقال له حذيفه يا ابن اخي اكنت تفعل ذلك؟ ثم قص عليه حذيفه موقفا واحدا ليدل على ان هؤلاء الانسان المتكلم يتكلم بسهوله، يقول انا استطيع ان افعل ولو كنت موجودا لفعلت الى اخره. فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ياتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنه. في بعض الطرق ان الصحابه من شده البرد كان الواحد منهم يحفر لنفسه حفره ويغطس جسمه في الحفره دي من شده البرد، ونحن نعلم الصحابه وتحمل الصحابه، يعني الذين يذهبون الى الحج مثلا في اغسطس في عز الحر تغلي الدماغ من الحر، الصحابه كانوا عايشين ليل نهار في هذا الحر وكانوا عايشين في البرد، فكان عندهم تحمل. فمعنى ان الصحابي يحفر لنفسه حفره عشان يدفن نفسه فيها، فلك ان تتخيل شده البرد كيف كانت. فالنبي عليه الصلاه والسلام هم دافنين نفسهم بقى في الرمال وبتاع الكلام ده، اراد ان يبعث عينا اي جاسوسا على قريش عشان يشوف ايه الاخبار. فقال قولته التي لو قالها عاده لما يقولها يطير الصحابه طيران، من ياتيني بخبر القوم وهو معي في الجنه. هذا الحافز كفيل ان كل الصحابه يتسابقوا، ومع ذلك لم يقم صحابي واحد. فكرر الكلام 3 مرات، من ياتيني بخبر القوم وهو معي في الجنه. ففي بعض الروايات يقول حذيفه فتقاصرت، خاف يشوفه او يقول له قوم والكلام دوت، فحاول يدفي نفسه في الايه في الحفره اكثر. فقال يا حذيفه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم قوم يا حذيفه. قال ولم يكن من طاعه الله ولا طاعه رسوله بد. قام حذيفه قال فدعا لي فكانني امشي في حمام. خلاص انتهت قصه البرد بالنسبه له، وانا اشرب اي برد بدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اذهب فاتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا، يعني ما تعملش ضوضاء ولا مشاكل يكتشفوك يبتدي ايه يهاجمونا والكلام ده. قال حذيفه فذهبت الى معسكرهم فرايت رجلا يصطلي. ابو سفيان كان يعني كان قائد المشركين انذاك، ومولعين نار وبيتدفى ظهره عريان للنار يستدفئ. قال فهممت ان ايه ان ارميه بسهم حتى تذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علينا. حذيفة بن اليمان ذهب واتى بالاخبار ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رجعت اخذني القرب، رجع له البرد ثاني. قال فبصرني بعباءته فنمت حتى اصبح، فجاءني فقال قم يا نومان. الحقيقه الـ الـ الـ الكلام ده وكلام عمر ابن عمر قال والله، وحذيفة برضه، لمقام احدهم في الصف خير من عبادة احدكم ولو عمر عمر نوح. ده كلام عبد الله بن عمر وكلام حذيفة ابن اليمان. فاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم احد على الاطلاق ولا يبذل بذلهم احد على الاطلاق، وهو الجيل الفريد والقرن المفضل الاول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما عند البخاري وغيره، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. رضي الله عن جميع رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب استاذنا الشيخنا في كلمه اخيره لنملي بها ما تكلمنا به عن خالد وليس عن ترجمه خالد، وانما هي دفع للشبهات اللي اصلا هالكه في حد ذاتها، وانما اردنا ان تكون سببا للاستمتاع بالحديث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وان الله اعلى لهم شانهم بسب هؤلاء وبجراتهم عليهم بان نذكرهم فنترحم عليهم ونتربى عليهم ونصلي معهم على الحبيب عليه افضل الصلاه واتم التسليم. في اخر كلامنا عن هذه الافتراءات التي عن خالد تحديدا، وسنكمل باذن الله عز وجل كما اتفقنا في الحلقه السابقه كلامنا في الرد على هذه الافتراءات عن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل من كلمة أخيرة في الموضوع موضوع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه؟ نعم، هو طبعا يعني أقول يعني ما قالته عائشة رضي الله عنها لما قيل لها ألا ترين الذين يسبون أبا بكر وعمر؟ قالت وما يعجبكم من ذلك؟ قطع الله عنهم العمل فأحب ألا يقطع عنه الأجر. اجل الفرية واجل الافتراء ده كله عبارة عن حسنات تنتقل من صحيفة المفتري الى صحيفة المفترى عليه. فكذلك يا خالد الوليد وغيره من الصحابة الذين افترى هؤلاء عليهم. وانا اقول في النهاية كلمة ان هذا الذي يعني يجري اتمثل فيه قول الله تبارك وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ليه؟ لان سنة الدفع في القرآن التي لا تقوم الارض ولا ينصلح حالها الا بها. ذكرها الله عز وجل في موضعين من القرآن وكلاهما في معرض القتال. في الموضع الأول في قصة طالوت وجالوت قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن صلاح الأرض لا يكون إلا بمثل هذا التدافع. والموضع الثاني ورد في سورة الحج في قوله تبارك بعد قوله تبارك تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال الله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. فهذا التدافع ضروري لبقاء الأرض ولا يحيا الحق إلا بمثل هذا. هؤلاء كان لهم جميل على هذه الأمة أنهم صيروا الصحابة قضية حياة. النهاردة أنا ما أتكلم عن خالد بن الوليد بعد هذا الافتراء الذي جرى عليه صارت قضية. غير لما اتكلم بمنتهى البرود يعني او بمنتهى الرحرحة عن ترجمة خالد بن وليد، وان قال النبي صلى الله عليه وسلم في خالد كذا وكذا، كل هذا تفلت من اذهان الجماهير، بخلاف ما اذا كانت القضية حامية عن مثل خالد. ولسه كثير من الصحابة بالذات ابو هريرة رضي الله عنه المفترى عليه وعليه شبه، وألف الروافض عنه كتب، ليس عن ابي هريرة فقط بل عن كثير من الصحابة، ولكن ابو هريرة بالذات حظي بالقدر الاكبر من التهجم لانه حافظ الصحابة واكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يقول العلماء يعني مسند دقيق المخرج واكبر مسند في الاسلام لم يطبع حتى الان، ولا نعرف ان كان موجودا ام لا، عدة احاديث ابي هريرة فيه تصل الى 5000 حديث. فهؤلاء اذا ارادوا ان يسقطوا ابا هريره فقط فاتبعوا 5000 حديث فيها كثير جدا من احكام الحلال والحرام، وفيها العقائد وفيها الاخلاق وفيها السلوك. فلو جاز ان يسقط كل صحابي بما روى من الاحاديث فماذا بقي المسلمين من سنه النبي عليه الصلاه والسلام؟ لم يقضوا حجم استبعاد بالرؤوس حتى لا يبقى احد. هذا هو الهدف الحقيقي من وراء هذه الهجمه. نعم. لو استبعدنا كل واحد من الذي بقي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سياتي الدور لتكون الهجمه مباشره على القران، على شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى القران، وعلى القران بعد. ان الصحابه هم الذين نقلوا القران ايضا، فلو جاز ان يطعن في عداله هؤلاء، فمن الذي نقل القران؟ نعم. القراءات السبعه والقراءات ال 14 وكان ده ما يتصل في الاخر الى صحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخنا اعتبر اشارتك عن ابو هريره رضي الله عنه وارضاه وعدا بالحديث عنه وتخصيص الحديث في المره القادمه لرد الافتراءات عن ابو هريره رضي الله عنه وارضاه. اذا موعدنا في الاسبوع بعد القادم باذن الله. نحن على الرصد. نحن في حرس الحدود. نقف لنذب عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخر نفس. لن نترك هؤلاء ابدا، وسنبين للناس زيفهم وكذبهم على الحقيقه وعلى اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، لعل الجماهير تعرف قدر اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وتضعهم في المكان اللائق لهم. ونفتخر ايضا ان نقول اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جل المجد. جزاك الله خير شيخنا، وفقك الله. لا تبقى لا يسعني في ختام هذه الحلقة التي شرفت فيها بأن أكون في معية فضيلتك إلا أن أتقدم لك بخالص الشكر والتقدير، جعله الله في ميزان حسناتك. أحبتنا في الله، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا الوعد من شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني أن يكون موعدنا في الأسبوع بعد القادم بإذن الله عز وجل في برنامجكم المباشر أولئك آبائي، للحديث عن أحد أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس رواية عن الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أبو هريرة رضي الله عنه، وعن سائر أصحاب الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحبتنا في الله، في ختام هذه الحلقة نختم بما بدأنا به، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله عز وجل. ونختم أيضا، دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.